إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، ففي خطبة اليوم إن شاء الله تعالى نقف وقفات مع جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة منذ البعثة إلى قبل الهجرة. فنقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول يوم في البعثة عند نزول الوحي عليه ويتعرض للابتلاءات تلو الابتلاءات والأذى تلو الأذى، إلى أن قامت دولة الإسلام في المدينة، وكذا لم يسلم من الأذى في المدينة أيضا من المنافقين واليهود وغيرهم، ولكن الفترة المكية كانت أشد بلا شك. فمنذ أن جاء ملك الوحي جبريل عليه السلام إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء يتعبد الليالي ذوات العدد، فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني أيضا ضما شديدا، إلى أن قال له في المرة الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم فطر الوحي. فكان الابتلاء الأول نزول الوحي، وكان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه رجل لا يعرفه وهو في غار حراء، ثم فطر الوحي. وهذه الفترة للوحي أيضا كانت شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نقل الحافظ في فتح الباري أنه جاء في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن فترة الوحي كانت 3 سنين، وهذا هو المشهور في كتب السير، وذكره الشيخ حافظ أحمد الحكم رحمه الله في الأمالي في السيرة النبوية. فكانت فترة الوحي طويلة، بعد نزول الوحي عليه في غار حراء. وكما في حديث جابر ابن عبد الله الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يحدث عن فترة الوحي ثم أخبر عن نهاية هذه الفترة فقال فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا في السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأصابني الفرق الفزع فزع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ليس بالهين أن يرى ملكا، وكما ذكرنا عظم خلق جبريل عليه السلام وجالس على كرسي بين السماء والأرض وسمع صوته أمر شديد، فأصابه الرعب لأنه صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب البشر من الخوف الجبلي والرعب ومشاكل ذلك والفرق، فهرع إلى خديجة رضي الله عنها إلى أهله ويقول زملوني زملوني، فدثروه. فنزل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فأمر بالإنذار والتبليغ في هذه الآيات. وبدأت الدعوة سرا لمدة 3 سنين. ولما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالدعوة فقام على جبل أبي قبيس وقال يا معشر قريش، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، إني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا صفية بنت عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا، وبلغهم كلمة التوحيد. فكانت هذه هي البداية في الجهر بالدعوة. فلما جهر بها أصابه ما أصابه من الأذى صلى الله عليه وسلم. ومن هذا ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عروة ابن الزبير أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن أشد ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، فقال عبد الله بين الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ جاءه عقبة ابن أبي معيط فلوى ثوبه بعنقه فخنقه خنقا شديدا حتى أقبل أبو بكر رضي الله عنه فدفعه، فدفع عقبة عنه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فهذا موقف من مواقف عدة أوذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأذى الشديد بسبب جهره بالدعوة في مكة. وكما أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح نعم أو بسند حسن، نعم بسند حسن من رواية عاصم بن أبي النجود وحسن الحديث على الراجح عن زر ابن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان أول من أظهر إسلامه 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر ونعم وبلال وصهيب وسمية أم صهيب والمقداد رضي الله عنهم أجمعين وعمار نعم نعم معمار وأمه سمية معذرة معمار وأمه سمية وصهيب سمية أم عمار وليست أم صهيب هذا سبق لسان مني. فكان هؤلاء السبعة أول من أسلم أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر نعم وصهيب وعمار وسمية أمه والمقداد وبلال. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أضراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم أحد إلا وأتاهم على ما أرادوا، أي من قول كلمة الكفر، وقلوبهم مطمئنة بالإيمان، إلا بلال فقد هانت عليه نفسه وهان على قومه حتى أعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد رضي الله عنه وارضاه. فلما اشتد الأذى بهذه الطريقة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أو لبعضهم في الهجرة إلى الحبشة، كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد، حيث إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فهاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة 12 رجلا وأربع نسوة، وكان منهم عثمان أو على رأسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى وأقاموا هناك إقامة مطمئنة حتى بلغهم خبر كاذب بأن قريشا قد أسلمت، فرجعوا. فلما كانوا في الطريق علموا بكذب هذا الخبر، فرجع بعضهم ودخل البعض، وكان ممن دخل ابن مسعود، فمن دخل لقي أيضا الأذى الشديد ورجع الآخرون. فلما اشتد الأذى مرة أخرى بالصحابة أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة الثانية إلى الحبشة، فهاجر منهم في الهجرة الثانية 83 رجلا وعدد من النسوة. فكانت هذه الهجرة مما رحم الله به أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ظل النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته يلقى الأذى من أهل مكة، وكان من هذا أيضا ما جاء في حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بفناء الكعبة جاءه أبو جهل ابن هشام فوضع سلى الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وساجد في فناء الكعبة، ثم أخذ يتضاحك هو ورؤوس وصناديد قريش عليه صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت فاطمة ابنته فرفعت هذا الأذى من على ظهره صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه دعا عليهم واحدا واحدا بالاسم، اللهم عليك بأبي جهل عمرو بن هشام، اللهم عليك بالوليد ابن عتبة، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة إلى آخره. فقتل هؤلاء جميعا في غزوة بدر وألقوا في القليب بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. والشاهد أنهم آذوه أذى شديدا فصبر، فصبر صلى الله عليه وسلم ولم يسلك مسالك هؤلاء المبتدعة من الخوارج ونحوهم بإقامة الثورات والمظاهرات والتفجيرات. هؤلاء الذين خالفوا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسبون أنهم يحصرون صنعا وهم يفسدون في الأرض باسم الإسلام، والإسلام بريء منهم ومن أفعالهم. والشاهد أن الأذى امتد برسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات. وكان من هذا أيضا أنه لما أصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعوته وجهر بها ومشى بها في الناس وكان يمشي بها في المواقف في الحج في كل عام، قامت قريش وأرادت أن تقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعه عمه أبو طالب وحماه. فلما رأت قريش هذا ورأت أن قبيلة عبد المطلب بني عبد المطلب وبني هاشم حموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوه في جوارهم، قررت قريش أن تقاطع بني عبد المطلب وبني هاشم وحصروهم في شعب من شعاب مكة لمدة 3 سنين، فقطعوا عنهم كل شيء من الطعام ومن الشراب ومن البيع والشراء والتجارة ونحو ذلك، إلى أن قام بعض وجهاء قريش بعد مرور 3 سنين وأرادوا إنهاء هذه القطيعة. ولما أتوا إلى الصحيفة التي علقوها على ظهر الكعبة وجدوا أن الأرض أكلتها إلا اسم الله عز وجل. وقيل إن نهاية فترة المقاطعة كانت في العام 10 من البعثة. وأيضا لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا تحاربه بهذه الشدة، ثم لما مات عمه أبو طالب ولم يجد من يحميه بعده، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، من مكة إلى الطائف كي يستنصر بثقيف، يطلب منهم المناصرة حتى يبلغ دعوة ربه. فلقي منهم ما لقي أيضا من التكذيب ومن الأذى. فكما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أم لقد لقيت من قومك ما لقيت، أي من الأذى، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذا عرضت نفسي على ابن عبد ليل. نعم، إذا عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال ومن ثقيف، فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم. وكما في روايات أخرى في خارج الصحيحين وهي مشهورة بكتب السير أنه أن ثقيفا أغرت للنبي صلى الله عليه وسلم سفهاءها وولدانها فآذوه أشد الأذى صلى الله عليه وسلم حتى خرج من عندهم كما في رواية الصحيحين خرج مهموما وأصابه الأذى الشديد لأنه يلقى الأذى من قوم من قريش ولقي الأذى من قوم ظن أنهم ينصرونه فخذلوه وآذوه وهم ثقيف فخرج مهموما فقال فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرني الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا والأخشبان جبالان عظيمان بين مكة والطائف فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا يرجو هداية قومه ورغم ما بلغه مما بلغه من الأذى وكان عنده القدرة أن ينتقم من هؤلاء لما أرسل إليه ربه ملك الجبال وقال لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي أن يطبق عليهم الجبلين العظيمين فيهلكوا فأبى النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على استمرار الدعوة أن تستمر وإحسانا بالظن في الله أنه يهدي بعضها وأن يخرج من هؤلاء من أصلابهم من يوحد الله ثم بعد ذلك لما خرج من الطائف وهو مهموم ذهب إلى مكان يسمى بالنخلة بين مكة والطائف وهناك أرسل الله عز وجل إليه نفرا من الجن فآمنوا به وأسلموا وفيهم جاء حديث جابر أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا شيء من نعمك نعم لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد هذا أخرجه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأيضا يعني جاء في إيمان الجن حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بهم وآمنوا به وأيضا في حديث ابن عباس أنهم حضروا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بنخلة لما لما حيل بين الجن وبين خبر السماء. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا إلى تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبنخلة عامدين إلى سوق إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قال الحافظ في فتح الباري تقدم في أوائل المبعث ما في ذكر الجن أن ابن إسحاق وابن سعد ذكر، وأن ذلك كان في ذي القعدة سنة عشر من المبعث لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ثم رجع منها. ويؤيده قوله في هذا الحديث إن الجن رأوه يصلي بأصحابه صلاة الفجر، والصلاة المفروضة إنما شرعت ليلة الإسراء، والإسراء كان على الراجح قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث، فتكون القصة بعد الإسراء. لكنه مشكل من جهة أخرى، لأن محصل ما في الصحيح وما ذكره ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف لم يكن معه من أصحابه إلا زيد ابن حارثة. وهنا قال إنه انطلق، أي في حديث ابن عباس إنه انطلق في طائفة من أصحابه، فلعلها كانت وجهة أخرى. ويمكن الجمع بأنه لما رجع لاقاه بعض أصحابه في أثناء الطريق فوافقوه. والشاهد أن إيمان الجن به صلى الله عليه وسلم بعدما لقي ما لقي من الأذى من ثقيف، هذا يعد من تسلية الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن أسباب تثبيته. فبعدما كذب به الإنس أتاه الله بالجن فآمنوا به وبدعوته صلى الله عليه وسلم. هنا ثم لما رجع صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل مكة بعد ليلة الجن أرسل يطلب الجوار من عدد من وجهاء ورؤساء مكة، فلم يجبه إلا المطعم ابن عدي، فدخل في جواره وحفظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، حيث قال كما في حديث محمد ابن جبير ابن مطعم الذي روى عن أبيه جبير ابن مطعم كما أخرج هذا البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم بدر لما أتي بالأسارة لما أتي ب نعم بأسارة بدر قال لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء الندنة لا تركتهم له. يعني لو كان المطعم ابن عدي حيا في يوم بدر وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه أو أن يهبه هؤلاء الندنة أي صناديد قريش الذين قتلوا في بدر لا تركتهم له. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ الإحسان. فبعد هذه السنوات تذكر ما صنعه معه المطعم وابن عدي لما أدخله في جواره بعد أن أبى كل رجال قريش أن يحموه صلى الله عليه وسلم، فدخل في جوار المطعم فلم يتعرض له أحد من أهل مكة بعدما لقي الأذى من أهل ثقيف. ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في مواسم الحج، وهذا نبينه إن شاء الله فيما يبقى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف، أي في الحج في موقف عرفة، فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فأتاه رجل من همدان فقال ممن أنت؟ فقال الرجل من همدان. فقال فهل عند قومك من منعة، أي يمنعوني بها حتى أبلغ دعوة ربي؟ قال نعم، ثم إن الرجل خشي أن يغفره قومه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فانطلق الرجل وجاء وفد الأنصار في رجب، أي في العام الذي بعده. فكانت هذه البداية، كانت هذه البداية لنصرة الأنصار. قال الشيخ حافظ أحمد الحكم رحمه الله في أماليه في السيرة النبوية يعني ذاكرا أن أول وفد من الأنصار كانوا ستة كما في الحديث من الخزرج، فاستجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوا قومهم فوفد منهم من قابل اثنان من الأوس وعشرة من الخزرج، فكانت بيعة العقبة الأولى. فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا كي يعلمهم. ولما أراد صهيب أن يخرج إلى يثرب في ذاك الوقت وهي المدينة، كما أخرج هذا ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي أن صهيبا حين أراد الهجرة إلى المدينة قال له كفار قريش أتيتنا صعلوكا لا مال لك، فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت، ثم تريد أن تخرج بنفسك ومالك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم أرأيتم إن أعطيتكم مالي أتخلون سبيلي؟ فقالوا نعم. فقال أشهدكم أني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب ربح صهيب. فكان صهيب مرسلا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار في المدينة كي يعلمهم أمر دينهم، وخرج بهذه الطريقة. وكانت البيعة في العقبة الأولى تسمى ببيعة النساء، لأنها كانت بيعة لا قتال فيها، لم تكن فيها بيعة على القتال. وفي هذا يقول عبادة بن الصامت فيما أخرجه أحمد في مسنده أيضا بسند صحيح، أنه قال كنت في من حضر بيعة العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء لا قتال فيها، وذلك قبل أن تفترض الحرب علينا، ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نقتل أولادنا، ولا نعصيه في معروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن وفيتم فلكم الجنة، فوعدهم بالجنة، ولم يعدهم بملك ولا بدولة ولا بمناصب، قال فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. ثم كانت بيعة العقبة الثانية بعدها في العام الذي من قابل، ثم كان بعد ذلك هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى الأنصار الذين نصروه، وهناك أقام دولة الإسلام بعد أن مكن الله له في الأرض في المدينة، وإن كان لقي أيضا ما لقي هناك من الأذى خاصة في أول الأمر، وظهر المنافقون في المدينة وأيضا فآذوه صلى الله عليه وسلم، وأيضا آذاه اليهود، ولكن الله عز وجل حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم، حفظ دعوته إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد 10 سنين، وكان مجموع دعوته منذ البعثة إلى أن توفي 23 عاما، لقي فيها ما لقي من الأذى ومن التعب ومن الجهاد المرير، حتى بلغ هذه الدعوة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ومما نستفيده من هذا الجهاد والصبر على الأذى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملكا، ولم يكن إلها، ولم يكن كحال هؤلاء الذين يريدون التمكين لدعوة الله بأساليب همجية لا تنصر دينا ولا تقيم دعوة، إنما تهدم الدعوة هدما وتفسد هذا الدين وتفسد أحوال المسلمين. فمن أراد أن يسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله فليتدبر ما مر به من مراحل فيما أشرنا إلى بعضه في هذه الخطبة، ليعلم كيف كانت الدعوة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا، وما أراد أن يجيب ملك الجبال حين أراد أن يطبق عليهم الأخشبين، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يطبق عليهم الجبلين، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتقل من مكان إلى مكان ليجد من ينصره ومن يحميه حتى يبلغ دعوة الله عز وجل. وفي هذا الأسوة الكاملة لطلبة العلم وللدعاة إلى الله عز وجل أن يتأسوا بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يسلكوا مسلكه في الصبر على الأذى إن أرادوا نصرة هذه الدعوة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.